بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، مر معنا في درس الأمس الأذكار التي يستحب للمسلم أن يواظب عليها دبر كل صلاة مكتوبة، ومن جملة الأذكار التي تقال أدبار الصلوات: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقد ورد في هذا حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأهل العلم لهم قولان في موضع هذا الذكر أو هذا الدعاء: أهو بعد السلام أم قبله؟ فمن أهل العلم من يرى أنه يؤتى به بعد السلام، بعد أن يسلم، ومن أهل العلم من يرى أنه يؤتى به قبل السلام، ومنهم المصنف لهذا الكتاب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ولهذا لم يرده هنا في الأذكار التي تقال بعد السلام، لأنه يرى أن هذا دعاء وأن محله قبل السلام، وله في ذلك فتاوى عديدة يختار فيها ويرى فيها أن الأفضل أن يؤتى بهذا الدعاء قبل أن يسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود الذي ذكر فيه التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فموضع الدعاء قبل السلام، وبعد السلام ينشغل العبد بالأذكار والتهليلات والتسبيحات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وممن يختار هذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيرهما من أهل العلم. فلأجل ذلك لم يورد الشيخ رحمه الله حديث معاذ بن جبل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم له: إني أحبك يا معاذ فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لأنه يرى أن الأفضل أن يؤتى بهذا الدعاء قبل أن يسلم. ثم بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله بذكر الأذكار والدعوات التي يستحب أن يقولها المسلم في صباح كل يوم ومسائه. وقد مر معنا في أول هذا الكتاب جملة من الأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الذكر في هذين الوقتين، وعرفنا فيما سبق أن هذين الوقتين من أوسع الأوقات ورودا في النصوص لفضل ذكر الله تبارك وتعالى فيهما والعناية بالذكر في هذين الوقتين الفاضلين. وجاءت السنة بأذكار متنوعة ودعوات مباركة تقال في هذين الوقتين: أول النهار وآخر النهار، في أول النهار وآخره، وهي أذكار متنوعة، سيأتي جملة طيبة منها في هذا الكتيب المبارك تحفة الأخيار. وكنا أيضا عرفنا أن وقت الذكر في طرفي النهار هو من الصبح إلى ما قبل طلوع الشمس، ومن بعد العصر إلى ما قبل غروبها. هذا هو الوقت لأذكار الصباح والمساء، ومن فاته لعارض أو لسبب أن يأتي بهذه الأذكار في وقتها فلا بأس بأن يأتي بأذكار الصباح بعد طلوع الشمس، وأن يأتي بأذكار المساء بعد غروبها. والآن نقف على ما أورده رحمه الله من الأذكار والدعوات المأثورة في مما يستحب للمسلم أن يقوله في طرفي النهار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: فصل في أذكار الصباح والمساء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم. إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم فيه الترغيب في المواظبة على التسبيح بهذه الصيغة سبحان الله وبحمده 100 مرة صباح كل يوم ومسائه، في صباح كل يوم ومسائه. فيقول في الصباح في جملة أذكار الصباح سبحان الله وبحمده 100 مرة، وكذلك يقولها عندما يمسي في جملة أذكار المساء يقولها 100 مرة. وقد أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن من أتى بهذا الذكر في صباح كل يوم ومسائه لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، مما يدل دلالة واضحة وظاهرة إلى عظم فضل المواظبة على هذا الذكر العظيم والعناية به في صباح كل يوم ومسائه. لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه، أو زاد عليه يعني استوى معه في المحافظة على هذا الذكر وهذا التسبيح صباح كل يوم ومسائه، وزاد عليه أي بالأعمال الصالحة والطاعات المتنوعة سواء منها الذكر أو عموم العبادات وصنوف القربات إلى الله سبحانه وتعالى. زاد عليه أي بالأعمال الصالحة القولية منها والفعلية، يكون استوى معه في المواظبة على هذا الذكر وزاد عليه بصالح الأعمال وسديد الأقوال، بصالح الأعمال وسديد الأقوال. الشاهد أن هذا الحديث فيه دلالة على عظم هذا الذكر المبارك، وأحسب والله أعلم أن الشيخ رحمه الله بدأ بهذا الذكر لأهميته من جهة، وعظم هذا الموعود للمحافظ عليه المواظب عليه يوم القيامة، الموعود الكريم له يوم القيامة، ولأن التسبيح نص في القرآن في مواضع على العناية به في الصباح والمساء. وقد مر معنا في هذا الكتاب جملة طيبة من الآيات التي فيها الأمر بالتسبيح تعيينا في الصباح والمساء: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومر معنا آيات كثيرة فيها التنصيص على التسبيح بعينه. فلعل الشيخ رحمه الله بدأ بهذا الذكر لعظم الموعود للمواظب عليه، عظم الموعود له يوم القيامة لمواظبته عليه، ولأنه في آيات كثيرة مر معنا جملة منها عند المصنف في صدر هذه الرسالة فيها الأمر تعيينا وتحديدا بالتسبيح في الصباح والمساء. ولأجل هذا والله أعلم بدأ الشيخ بهذا الذكر تقديما له على غيره وبيانا لعلو شأنه وعظيم قدره ورفيع ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. قوله سبحان الله وبحمده فيه جمع بين التسبيح والتحميد، فيه جمع بين التسبيح والتحميد. والتسبيح تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به من النقائص والعيوب، وتنزيهه تبارك وتعالى عن مماثلة المخلوقات. والتحميد الثناء على الله جل وعلا، الثناء عليه بكماله وجلاله وعظمته وكمال أسمائه وصفاته وعظيم مننه جل وعلا على عباده مع حبه سبحانه، لأن الحمد هو الثناء مع الحب. أما إذا كان ثناء بلا حب فهو يسمى مدحا ولا يسمى حمدا. الحمد هو الثناء مع الحب، ومن يحمد الله عز وجل فإنه في حمده له يثني عليه لجلاله وكماله ولعظم سبحانه وتعالى مننه وعطاياه لعباده، وفي قلبه حبا، وفي قلبه حب وتعظيم وإجلال لله تبارك وتعالى. وعندما يقول المسلم سبحان الله وبحمده يكون بذلك جمع بين أمرين، جمع بين أمرين: تنزيه الله تبارك وتعالى وتبرئته وتقديسه عن النقائص والعيوب وعما لا يليق به سبحانه وعن مماثلة المخلوقات، وفي الوقت نفسه إثبات الكمال له بالحمد، لأن الحمد فيه إثبات الكمال، والتنزيه فيه التبرئة، والتسبيح فيه التبرئة والتنزيه لله تبارك وتعالى عما لا يليق به. فيكون بذلك جمع بين تبرئة الله وتنزيهه عما لا يليق به وإثبات الكمال له سبحانه وتعالى، كماله جل وعلا في أسمائه وكماله في صفاته وكماله في أفعاله، وأنه سبحانه له الجلال والكمال والكبرياء والعظمة عز وجل. فهذا ذكر عظيم مبارك جمع خيرا كثيرا، بل إنه جمع ما يجب أن يكون عليه المسلم في توحيد الأسماء والصفات، لأن توحيد الأسماء والصفات قائم على أمرين: إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل. إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، وهذان قد جمع في قول المسلم سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده فيها التنزيه وفيها إثبات الكمال لله تبارك وتعالى. والواو في قوله وبحمده قيل إنها حالية، أي سبحان الله أسبح الله متلبسا بحمده، وقيل إنها عاطفة ويكون المعنى أسبح الله وأتلبس بحمده. وعلى كل حال فإن في هذه الكلمة جمعا، في هذه الكلمة جمع بين التسبيح والتحميد لله تبارك وتعالى. والحديث دل على عظم فضل المواظبة على هذا الذكر المبارك 100 مرة في الصباح ومئة مرة في المساء، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من يواظب عليه يأتي يوم القيامة، ولا أحد جاء بمثل هذا الفضل إلا أحد ساواه فيه وزاد عليه بصالح الأعمال وسديد الأقوال. وأؤكد هنا على مراعاة السنة في هذا التسبيح، على مراعاة السنة في هذا التسبيح في الإتيان به بالعدد الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، 100 مرة في الصباح و100 مرة في المساء، يواظب على هذا العدد، وإن شاء فيما بعد إذا انتهى منه أن يسبح الله عز وجل التسبيح المطلق له ذلك، لكن عليه أن يأتي بهذا العدد. وعليه كذلك أن يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في عده لهذه التسبيحات بيمينه، بيده، لا بآلة ولا أيضا بسبحة ولا بحصى أو خرز أو نحو ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعد هذه التسبيحات بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان الأمر في صحابته من بعده ومن تبعهم بإحسان، مع أنه في زمانه بل وقبل زمانه يوجد الخرز ويوجد النظم ويوجد الخيوط، وكانوا أحرص الناس على الخير، ومع ذلك ما عرف عنهم استخدام مثل هذه السبح، بل يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كما في سنن أبي داود وغيره، يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، وفي رواية يعقد التسبيح بيده. فالذي ينبغي على المسلم أن يواظب على هذه التسبيحات، وأن يكون في فعله لها مقتديا بالنبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما قال ابن مسعود رضي الله عنه يقول إنا نقتدي ولا نبتدي ولن نضل ما تمسكنا بالأثر، إنا نقتدي أي بالرسول عليه الصلاة والسلام ولا نبتدي شيئا من أنفسنا. وإذا علمنا حرصه عليه الصلاة والسلام وحرص صحابته من بعده على العناية بالذكر والعناية بهذه الأعداد، وأيضا عدم اشتغالهم بمثل هذه الخرزات أو الآلات التي استجدت في زماننا، يتبين للإنسان أن الخير كله في ترك هذه الأشياء والتمسك بما كان عليه نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا الباب يستجد على الناس أشياء كثيرة، أذكر من سنوات ليست طويلة كان أحدهم معه آلة تشتغل بشاحن أو ببطارية، وإذا وصل إلى 100 ضربت جرس تنبيه، يعني يضغط عليها ويكرر الضغط، فإذا بلغت 100 يصدر صوت تنبيه، وكان هذا الصوت مؤذيا، أذكر المصلين في المسجد كانوا يتكررون عليه يرجونه ألا يؤذيهم بهذا الجرس المنبه الذي يشعره بأنه أكمل 100 تسبيحة أو أكمل 100 تحميدة. وأيضا بعضهم يستخدم آلة يكبس عليها باليد ولها في كل كبسة صوت يؤذي من حوله بهذا الصوت. فكل هذا أمر لا حاجة إليه، والأمر أيسر من ذلك بكثير، الأمر هدي قويم وصراط مستقيم كان عليه نبينا صلوات الله وسلامه عليه. كم هو جميل أيها الإخوة بالمسلم أن يروض نفسه على السنة مهما زاحمت قلبه الأهواء ودفعته إلى أمور وأمور، أن يلزم نفسه بالسنة وأن يكتفي بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أعلم حديثا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعمل هذه الآلات في التسبيح، لا الخرز ولا الحصى ولا غير هذه الأشياء، بل كان يعقد التسبيح بيده، وكان في كل جمعة صلوات الله وسلامه عليه يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. رواه مسلم. ثم أورد المصنف رحمه الله وغفر له هذا الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهو في صحيح مسلم، في هذا الدعاء والذكر المبارك الذي كان يقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمسى وإذا أصبح، أي صباح كل يوم ومسائه، في صباح كل يوم ومسائه يقول هذا الذكر المبارك والدعاء العظيم. وهذا الدعاء فيه توجه إلى الله تبارك وتعالى بعد توسل مبارك وتذلل لله جل وعلا، بأن يمن على العبد بخير الليلة التي استقبلها والليالي التي بعدها، وخير اليوم الذي استقبله والليالي التي والأيام التي بعده، مع تعوذ بالله تبارك وتعالى من الكسل ومن العجز، تعوذ بالله من الكسل ومن سوء الكبر، وتعوذ بالله تبارك وتعالى من عذاب النار وعذاب القبر. فهو دعاء مبارك يستحب للمسلم أن يواظب عليه صباح كل يوم ومساءه. في الصباح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله إلى آخره، وفي المساء يقول: أمسينا وأمسى الملك لله إلى آخره. قوله إذا أمسى أي إذا دخل في المساء، وعرفنا أن أذكار المساء تبدأ من بعد صلاة العصر إلى ما قبل غروب الشمس، وإذا فاتت العبد في هذا الوقت فله أن يأتي بها بعد الغروب. كان إذا أمسى أي إذا دخل في المساء، إذا دخل في وقت المساء ماذا يقول؟ يقول: أمسينا وأمسى الملك لله. قوله أمسينا أي دخلنا في وقت المساء، أمسينا أي دخلنا في وقت المساء بمنة الله وفضله. وهذا فيه استشعار من العبد لنعمة الله عليه ببلوغه هذا الوقت، ببلوغه هذا الوقت وإدراكه للمساء. أمسينا أي دخلنا في المساء بمن الله ونعمته وفضله، أمد الله في الحياة، أعطانا فسحة في العمر، فدخلنا في المساء. أمسينا وأمسى الملك لله، وأمسى الملك لله أي وأمسى الملك كائنا لله تبارك وتعالى. وقول المسلم هنا وأمسى الملك لله، هذا إقرار وإيمان بهذا الأمر العظيم، وهو أن المساء كله بما فيه من تغيرات، ما فيه من أنواع الأمور، من صحة وسقم، من عافية ومرض، من حياة وموت، من هداية وضلال إلى غير ذلك، كله لله تبارك وتعالى، وأمسى الملك لله. فهذا إقرار من العبد، إقرار من العبد وإيمان وإعلان لهذا الإقرار بأن الملك ملك الله جل وعلا، وأن المساء وما يكون فيه من أحوال وأمور، كل ذلك ملك الله تبارك وتعالى وبتدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، وهذا فيه بعد استشعار النعمة فيه الحمد، وهو الثناء على الله تبارك وتعالى مع حبه سبحانه. والحمد ثناء على الله عز وجل على أسمائه وصفاته، وثناء عليه تبارك وتعالى على مننه وعطاياه على عبده المؤمن. أمسينا وأمسى الملك لله، كأنك تستحضر أن الله عز وجل من عليك بالمساء وبلغك هذا الوقت، وأنت تتمتع بالإيمان، تتمتع بالعافية، تتمتع بالذكر، تتمتع بشكر الله تبارك وتعالى، ثم تقر بأن الملك كله لله تبارك وتعالى، وما يكون في المساء وما يكون في كل وقت الكل ملك الله عز وجل، ثم تحمد الله. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. ثم بعد هذا الإقرار يأتي بكلمة التوحيد، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وفيها إعلان العبودية لله وإعلان الخضوع والإخلاص لله تبارك وتعالى، والبراءة من الشرك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن الملاحظ وقد نبهت عليه فيما سبق أن كلمة التوحيد تتكرر معنا كثيرا في الأذكار، سواء أذكار الصباح أو المساء أو أذكار النوم أو أذكار الصلوات أو غيرها، وهذا التكرار هو من قبيل تجديد التوحيد وتجديد الإيمان. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، يعني يبلى ويتقادم مثل ما يبلى الثوب. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. تجديد الإيمان هذا من الأمور المهمة، والإيمان يقوم على هذه الكلمة، كلمة التوحيد. ولهذا استحب للمسلم أن تكون كلمة التوحيد متكررة على لسانه في كل وقت، في الصباح، في المساء، في الصلوات، أدبار الصلوات، عند النوم، تتكرر معك وأنت تجدد العهد مع الله تبارك وتعالى بالإخلاص والتوحيد والبراءة من الشرك. لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، وهي مشتملة على ركنين، النفي والإثبات. ولعظم هذين الركنين ولكون التوحيد قائما عليهما أكد في هذا الذكر المبارك بقوله وحده لا شريك له. فقوله وحده فيه تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له فيه تأكيد للنفي. قال له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. عرفنا فيما سبق أن التوحيد نوعان، توحيد علمي وتوحيد عملي. قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له هذا التوحيد العملي، وقوله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذا التوحيد العلمي. والتوحيد العلمي برهان على التوحيد العملي، لأن علمك بأن الملك كله لله وأن الحمد كله لله وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، هذا العلم يستوجب إخلاص الدين لله والبراءة من الشرك، وأن تفرد الله تبارك وتعالى وحده بالعبادة وأن تخصه بالطاعة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما تقدم وسيلة بين يدي دعاء وبين يدي مطلوب، المطلوب هو ربي أسألك، وما قبله توسلات إلى الله عز وجل، توسلات إليه بالاعتراف بالنعمة والاعتراف بالمنة والاعتراف بالفضل وإعلان التوحيد والبراءة من الشرك والاعتراف بأن الملك ملك الله وأن الله عز وجل على كل شيء قدير. هذه وسائل مباركة بين يدي دعاء عظيم. بدأ بالدعاء، قال ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها. خير ما في هذه الليلة أي خير ما كتبته لعبادك الصالحين وأوليائك المقربين وحزبك أهل الإيمان، أسألك خير ما في هذه الليلة أي خير ما كتبته فيها من الأعمال الصالحة، الطاعات الزاكية، الرزق المبارك، العافية، الصحة، السلامة، الأمن إلى آخره، خير ما في هذه الليلة. وقوله أسألك خير ما في هذه الليلة يتناول كل خير، ليس فيه تحديدا لخير معين أو أمر معين يطلبه العبد، وإنما هذا سؤال للخيرات وأنواع البركات وصنوف المنن والعطايا التي ينزلها الله تبارك وتعالى على عباده فيها في الليلة. اللهم أني أسألك أو ربي أسألك خير ما في هذه الليلة أي خير ما كتبته لعبادك في هذه الليلة من الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والصحة والعافية والرزق إلى آخره، كل هذا داخل تحت قولك ربي أسألك خير ما في هذه الليلة. وقولك ربي أيضا فيه توسل إلى الله بربوبيته، وعرفنا أيضا فيما سبق أن ربوبية الله سبحانه وتعالى لخلقه نوعان: ربوبية عامة بالخلق والرزق والملك والتدبير والتسخير إلى آخره، وربوبية خاصة بالتربية على الإيمان، بالتربية على الإيمان والحفظ والتسديد والتوفيق وما يخص الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين. فقولك ربي هذا فيه توسل إلى الله عز وجل بهذه الربوبية الخاصة التي خص بها عباده المؤمنين. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها أي خير ما بعدها من الليالي القادمة والأيام القادمة. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة التي أستقبلها الآن، وأسألك أيضا خير ما بعدها من الليالي والأيام. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة. وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة أي من الشر الذي ينزل والبلاء والمصائب والفتن وأنواع الأمور التي يخشى منها العبد، فهو يتعوذ بالله من ذلك كله. أعوذ بك من شر ما في هذه الليلة أي من كل شر كائن أو صائر أو واقع في هذه الليلة أستعيذ بك منه. والتعوذ التجاء إلى الله عز وجل وهروب من شيء يخافه العبد ويخشاه إلى من يقيه ويحميه ويعتصم به منه، ولا مفر إلا إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: ففروا إلى الله، ففروا إلى الله. فالعبد هنا يلجأ إلى الله ويعتصم به ويحتمي بحماه ويستعيذ به سبحانه وتعالى أن يقيه من الشرور التي تقع في الليلة، في هذه الليلة التي هو يستقبلها، وكذلك الليالي القادمة، وكذلك الليالي القادمة. وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليلة من الليالي لأصحابه: سبحان الله، ماذا أنزل الله في هذه الليلة من الفتن، ماذا أنزل الله في هذه الليلة من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يصلين، من يوقظ صواحب الحجرات يصلين. فقد ينزل فتن في الليلة، قد ينزل أسقام، قد ينزل أمور، فالعبد يلتجئ إلى الله جل وعلا ويستعيذ به ويحتمي بحماه ويعتصم به ويلتجئ إليه سبحانه وتعالى أن يعيذه وأن يحميه من كل شر واقع أو كائن أو صائر في هذه الليلة وفي الليالي التي بعدها. قال: وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من الكسل الكسل هو عدم نهوض همة العبد لفعل الشيء الذي فيه الخير له والسعادة والربح والغنيمة مع قدرته عليه، مع قدرته عليه، يعني لا تنهض همته للقيام بالأمر الذي فيه الخير له والسعادة مع قدرته عليه. أما مع عدم القدرة يسمى ماذا؟ عدم النهوض مع عدم القدرة يسمى عجزا، يسمى عجزا. والعبد لا يلام فيما يعجز عنه وما لا يقدر عليه، ولكن اللوم في الكسل والخمول والفتور. تجد العبد عنده قدرة، عنده قدرة وعنده نشاط وعنده صحة وعنده عافية، ولكنه كسول خامل، همته فاترة، لا ينشط لا لا لا لا للقيام بالعبادة، لا ينشط للقيام بالطاعة، فيه فتور وفيه كسل مع القدرة. أما إذا كان غير قادر عاجز فإنه لا يلام على عجزه، لا يلام على عجزه. لكن إذا كان عنده قدرة وعنده صحة ولكنه معوق عن الطاعة، ومعوق عن العمل، ومعوق عن العبادة، فهذا هو البلاء، هذا هو البلاء، أن تجد عنده قدرة وصحة وعافية ولكنه معوق. أذكر يا أخوان أن شخصا من الدول الآسيوية أعطاني درسا في هذا المسجد وأنا صغير، لا أنساه في حياتي. أعطاني درسا في معنى الإعاقة، وكنت صغير السن، لكنني لا أنسى هذا الدرس في حياته، مع أنه لم يتكلم معي ولم أتكلم معه. أعطاني درسا بما رأيته منه من حاله في صلاة التهجد، في صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان. مرة صلى أمامي، وكان قبل وقت يصلى في التهجد في في في في في العشر الأواخر من رمضان، يصلى بمدة طويلة جدا، يقرأ في التسليمة الواحدة جزءا كاملا من القرآن، في التسليمة الواحدة يقرأ جزءا كاملا، يعني في الركعة نصف جزء. فصلى أمامي هذا الرجل، وكان جاء بعكازتين لأن رجله اليمنى أو اليسرى لا أذكر الآن مقطوعة من عند الركبة، مقطوعة من عند الركبة، وكان جاء بمغازل أو عكازتين يتكئ عليهما في عضده، وجاء وصادف ليلة من الليالي أن كان قد صلى أمامي تماما، وإحدى رجليه فاقد لإحدى الرجلين من الركبة، ثم ظننت أنه سيصلي جالس، ثم أيضا ظننت أنه سيصلي بالعكازتين، فقام معتمدا على يديه تاركا العكازتين في الأرض وقام على قدم واحدة. هذا أنا رأيته بنفسي أمامي، قام على قدم واحدة بدون عصا وبدون شيء يتكئ عليه، على قدم واحدة واقف يصلي وإحدى رجليها مفقودة، ثم جزء كامل الركعة جزء كامل. فحقيقة كنت أنظر إلى هذا الرجل وعرفت أن الإعاقة ليست هذه، وأن هذا الرجل ليس معوقا. ربما ننظر إليه ونرحمه ونقول رجل معاق، لكن المعاق من جسمه صحيح ومن هو في عافية ومن هو ممتع بالأعضاء والصحة والعافية، ولكنه معاق ما يستطيع أن يذهب للمسجد ليصلي، ما يستطيع أن يذهب، هذا المعاق، هذا المعاق. أما رجل فاقد لبعض الأطراف ولكن همته عالية في العبادة وهمته عالية في الطاعة، هذا في الحقيقة ليس معاق. ولهذا مفهوم الإعاقة ربما أنها منعكسة عندنا، والله جل وعلا يقول في القرآن قد يعلم الله المعوقين منكم، فهناك معاق وهناك معوق. المعاق من أعاقته نفسه عن طاعة الله، والمعوق من يعيق الناس عن طاعة الله تبارك وتعالى. أما أن يكون الإنسان فاقد لبصر أو فاقد ليد أو فاقد لقدم أو فاقد لبعض أعضائه وهو همته عالية في العبادة، هذا ليس معاقا. ربما إذا رأيناه رحمناه وقلنا رجل معاق مسكين فاقد لقدمه، لكن المسكين الذي عنده الأعضاء وعنده الصحة وممتع بالعافية ولكنه معاق عن طاعة الله سبحانه وتعالى، تجد الناس مقبلين على الخير مقبلين على العبادة وهو بصحة عافية ولكن صحته وعافيته ضائعة في الحرام، صحته وعافيته ضائعة في الحرام، ضائعة في الآثام، ضائعة في أقل تقدير في المباح، لكنه مضيع ربما للفرائض ومضيع أيضا للنوافل التي يعلو بها شأنه ويرتفع بها قدره عند الله تبارك وتعالى. قال ربي أعوذ بك من الكسل. نعم ينبغي علينا أن نكثر من التعوذ بالله من الكسل، لأن إذا وجد فينا الكسل فالهمة فاترة والعزم ضعيف ولا ينشط الإنسان ليقوم بالخيرات والطاعات والعبادات التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن كم هو جميل أن يكون منا هذا الدعاء في صباح كل يوم ومساء، نتجه إلى الله تبارك وتعالى بصدق أن يعيدنا من الكسل، نقول ذلك في صباح كل يوم ومساء: ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. سوء الكبر أي ما يلحق الإنسان من الأمور التي تسوءه في كبره لضعف البنية وخوران الأعضاء والرد إلى أرض العمر وما يحصل في ذلك فيما يتعلق بالذاكرة والبدن ومن أنواع الأذى، فيتعوذ بالله تبارك وتعالى من سوء الكبر، يتعوذ بالله من سوء الكبر. وهو في هذا التعوذ يسأل الله تبارك وتعالى أن يمتعه بكبر على طاعة الله، بكبر على عبادة الله، بكبر على حسن الالتجاء إلى الله، أن يكون ممن قال فيهم عليه الصلاة والسلام: خيركم من طال عمره وحسن عمله. لا أن يكون كبره في مثلا فساد في العقل وخرف في أمور باطلة وأشياء يعني تؤذيه وتؤذي من حوله. بعض الناس نسأل الله عز وجل السلامة والعافية، ربما يكون خرف في سوء خرف في كبره في كلام بذيء، ربما يكون خرف في كبره في كلام بذيء وألفاظ سيئة وكلمات نابية. يعني أحدث أن بعض الأبناء في أوقات الزيارة لا يمكن من زيارة كبير سنه، لا يمكن من زيارة الكبير في السن الذي عنده، لا يمكن أحدا من زيارة، لأنه ما يحب أن تسمع الكلمات التي تصدر منه. بينما آخرون ربما أيضا يصيبه هذا، لكنه لاهج بماذا؟ بذكر الله، بالحمد، بتلاوة القرآن، بالصلاة، بالسؤال عن الصلاة، أصلى الناس. فرق بين هذا وهذا، ولهذا يحتاج العبد أن يلح على الله تبارك وتعالى أن يجعل كبره على خير، أن يجعل كبره على خير، وأن يجعل خواتيمه على خير، وأن يجعل إن حصل له شيء في الكبر أن يجعله على خير. ولهذا كم هو جميل أن يستمر هذا التعوذ في صباح كل يوم ومساء بالله تبارك وتعالى من سوء الكبر، من سوء الكبر يتعوذ بالله تبارك وتعالى. إن أمد الله في عمره وأطال في عمره يتعوذ بالله تبارك وتعالى من سوء الكبر، أي ما يحصل في الكبر من الأمور التي تسوء الإنسان أن تكون منه. فهذا تعوذ مبارك يحسن بالمسلم أن يواظب عليه. ومثله: وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، أي وما يكون في ذلك من الأمور التي تسوء الإنسان. قال: ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. عذاب النار وعذاب القبر هما من جملة الأعذبة التي أو العذابات التي تكون يوم القيامة، خص بالذكر لأنهما أشد ما يكون. أما عذاب القبر فهو أول عذاب يصادف الإنسان بعد رحيله من هذه الحياة الدنيا، ومن مات قامت قيامته، ومن سلم من عذاب القبر سلم مما بعده. ولهذا جاء في النصوص كثيرا التعوذ بالله تبارك وتعالى من عذاب القبر، وهنا التعوذ من النار أي وما يكون فيها من أنواع العذاب، فيتعوذ بالله تبارك وتعالى في صباح كل يوم ومسائه من عذاب في النار وعذاب في القبر. وفي المواظبة في المواظبة التجاء يومي إلى الله جل وعلا أن يعيذه من ذلك، فإذا مات العبد من يومه أو مات من ليلته وهو مستعيذ بالله من عذاب القبر، ومن استعاذ بالله أعاذه، ومن استعاذ بالله أعاذه. ولهذا يستحب للمسلم أن يواظب على هذه الدعوة المباركة: أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر في صبيحة كل يوم ومسائه. قال: وإذا أصبح قال ذلك أيضا، يعني يقول هذا في الصباح لكنه يبدله بما يتناسب مع الصباح، يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده، إلى آخر الدعاء. نعم. قال رحمه الله: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. ذكرت لكم أن رجلا من إحدى الديار الآسيوية أفادني بفائدة، فأنا ذكرت الفائدة وفاتني أن أدعو الله له، أسأل الله عز وجل أن يثيبه وأن يجزيه خير الجزاء. هنا أورد المصنف رحمه الله حديث شداد بن أوس في ذكر سيد الاستغفار، وهو ذكر عظيم يستحب للمسلم أن يأتي به في صباح كل يوم ومسائه، كما أرشد إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وأخبر هنا أن من قاله من النهار موقنا، من قالها أي هذه الكلمات من النهار موقنا بها. هنا يا أخوان انتبهوا لكلمة موقنا بها، يعني أن القول المجرد لا يكفي، القول المجرد وتحرك اللسان هذا وحده لا يكفي، من قالها موقنا بها. فمعنى ذلك أن هذا الذكر وكذلك الأذكار يحتاج العبد فيها إلى ماذا؟ يحتاج إلى معرفتها ومعرفة معانيها وما تدل عليه، وأن يكون عنده يقين بما يقول، لا أن يقول ألفاظا مجردة لا يدري ما هي، لا أن يقول ألفاظا مجردة لا يدري ما هي ولا يدري ما على ماذا تدل. ولهذا لاحظ هنا موقنا بها، واليقين كما قال العلماء كمال العلم وزوال الشك والريب، هذا هو اليقين. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. فاليقين هو زوال الشك لكمال العلم وتمامه. فلا يكفي ألفاظ مجردة لا يدري الإنسان ما هي، وإنما المطلوب في الذكر أن يجتهد العبد في استحضار معناه ومعرفة مدلوله وتحقيق اليقين بما يدل عليها الذكر من التوحيد والإخلاص والإيمان والإذعان والخضوع وقوة الالتجاء والتوكل على الله تبارك وتعالى إلى غير ذلك من المعاني. ولهذا العلماء قديما قالوا إن الأذكار إذا كان العبد يأتي بها بدون رعاية لمعانيها واهتمام بدلالاتها تكون ضعيفة أو عديمة التأثير، بخلاف العبد الذي يعرف معناها ويتأمل في مدلولها ويحقق اليقين بها فإنها يكون لها الأثر البالغ عليه. هذا كله مستفاد من قوله ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، فهو من أهل الجنة. ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. وأما الكلام على معنى هذا الذكر ومدلولاته فقد مر معنا قريبا. نعم. وعن عبد الله بن خبيب قال خرجنا في ليل، قال المؤلف رحمه الله وعن عبد الله بن خبيب قال خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب نبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فأدركناه فقال قل، فلم أقل شيئا ثم قال قل، فلم أقل شيئا ثم قال قل، فقلت يا رسول الله ماذا ما أقول؟ قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء، رواه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد حسن. ثم أورد رحمه الله حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه في استحباب قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات في صباح كل يوم ومسائه، وأن من واظب عليها فإنها تكفي بإذن الله من كل شيء، أي تكون حفظا للعبد وحرزا وحافظا بإذن الله تبارك وتعالى من أن يناله شيء أو يضره شيء بتوفيق من الله عز وجل. وفي الحديث يقول عبد الله بن خبيب خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا. قوله ليصلي لنا أي ليصلي بنا. فأدركناه فقال قل، فلم أقل شيئا ثم قال قل، فلم أقل شيئا ثم قال قل، قلت يا رسول الله ما أقول. هنا هذا له نظائر كثيرة، مر الإشارة إلى بعضها. أسلوب مبارك هو من كمال نصح النبي عليه الصلاة والسلام وحسن تعليمه وشدة تشويقه وجذبه للقلوب للخير وللفائدة، وهي طريقة مباركة تتكرر كثيرا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من كمال حرصه صلى الله عليه وسلم. قال قل، قل فلم أقل شيئا، قال قل فلم أقل شيئا، قال قل، قلت ما أقول يا رسول الله. الآن حصل عند عبد الله بن خبيب رضي الله عنه ماذا؟ أرأيتم الآن لو كان من بداية الأمر قال له النبي عليه الصلاة والسلام قل هو الله أحد والمعوذتين اقرأهما إلى آخره، هل وقع هذا البيان مثل الطريقة التي الآن حصلت؟ أبدا. فهذه فيها شد وفيها تشويق وفيها تهيئة للنفوس، وكل ذلك من كمال الحرص والنصح في البيان والدلالة على الخير. قال قل فلم أقل شيئا، قال قل فلم أقل شيئا، قال قل، قلت يا رسول الله ما أقول. الآن حصل عنده اشتياق كامل وتهيؤ تام ليسمع الفائدة. قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح، أي في صباح كل يوم ومسائه ثلاث مرات، أي تقولها ثلاث مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء، ثم ذكر الثواب الذي يترتب على ذلك والخير الذي يترتب على ذلك. قال تكفيك من كل شيء، تكفيك من كل شيء، أي تكون حرزا وحفظا لك من الشرور والآفات، من الشياطين، من الأضرار إلى غير ذلك، تكفيك من كل شيء. وهنا ينبغي على العبد عندما يأتي بهذه الآيات أو بهذه السور وغيرها من الأذكار أن يأتي بها مع الثقة بالله تبارك وتعالى. بعض الناس يأتي بها على وجه التجربة وعلى وجه غير يعني على غير اطمئنان أو على غير ثقة، وليس هذا حال المسلم الواثق بالله تبارك وتعالى، بل ينبغي أن يقولها مع ثقة بالله وحسن توجه إلى الله عز وجل وصدق رغبة فيما عند الله عز وجل. فمن قرأها هذه السور الثلاث ثلاث مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء تكفيه من كل شيء، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسور الثلاث الأولى وهي سورة الإخلاص فيها تعظيم الله عز وجل وذكر صفات كماله وعظمته وجلاله وإثبات الأسماء الحسنى له وتنزيهه تبارك وتعالى عما لا يليق به، ففيها صفة الله عز وجل. وأما السورتان الأخريان سورة الفلق وسورة الناس ففيها التعوذ بالله وحسن الالتجاء إليه والاعتصام به من الشرور، شر الشياطين وشر الناس وشر كل ذي شر، يلتجئ إلى الله عز وجل أن يعيذه وأن يحميه من الشرور. وبالمناسبة هناك كتاب قيم لابن القيم رحمه الله في تفسير المعوذتين ضمنه كتاب بدائع الفوائد، حقيقة فيه درر وفوائد عظيمة جدا. ومن ضمن الفوائد التي ضمنها كتابه الاستعادة ذكر رحمه الله 10 أسباب للخلاص والسلامة من العين والسحر والحسد، 10 أسباب عظيمة جدا. أنصح بالرجوع إلى الكتاب والوقوف على هذه الفوائد التي ضمنها رحمه الله كتابه تفسير المعوذتين، وهو من ضمن كتابه الكبير بدائع الفوائد، وطبع مفردا بعنوان تفسير المعوذتين. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه يقول: إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وإسناده عند أبي داود وابن ماجه صحيح. ثم أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الذكر الذي يقال في الصباح والمساء. قول أبي هريرة رضي الله عنه كان يعلم أصحابه، كان يعلم أصحابه، فيه التأكيد على هذا الدعاء والعناية به، من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فهو ذكر مبارك يستحب للمسلم أن يتعلمه. وقوله يعلمه أصحابه، يعلمه أصحابه، هذه الكلمة تتضمن العناية بألفاظ الذكر كما جاء. ولهذا تجد في بعض الأذكار قال: يعلمنا إياه كما يعلمنا السورة من القرآن، يعلمنا كما يعلمنا السورة من القرآن. فقوله يعلمه أصحابه هذا يدلنا على أن الإنسان ما يكتفي بأن يأتي بمعناه، بل ينبغي أن يتعلم بألفاظه كما جاءت عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا يدخل في معنى التعلم الفهم للمعنى وللمدلول، أن يفهم معاني هذه الكلمات التي يقولها. قال يعلم أصحابه يقول: إذا أصبح أحدكم فليقل، إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. الباء في هذه الجمل، الباء المتكررة، باء الاستعانة. وقولك بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت، في كل ذلك أنت مستعين بالله وملتجئ إلى الله عز وجل ومفتقر إليه جل وعلا، تطلب عونه. بك أصبحنا أي أدركنا الصباح ومننت علينا به ويسرته لنا وأعنتنا عليه، ونستعين بك في صباحنا أن نحقق الصالحات وأن نقوم بالعبادات المقربة إليك، مستعينين بك ملتجئين إليك، بك أصبحنا أي بمدك وعونك وتوفيقك وتسديدك، بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت. أيضا حياتنا وموتنا كله بك، أي قوله اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، هذا فيه التجاء العبد إلى الله عز وجل وإقراره بأن الأمور بيده وأن الأمر بتدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى، وأن العبد لا يملك من نفسه شيئا إلا ما يسره الله له ووفقه لفعله وأعانه على القيام به، ففيه التجاء إلى الله وإقرار بأن الأمور كلها بيد الله عز وجل، ما يكون منك في صباح اليوم وفي مسائه وما يكون من حياة أو موت أو غير ذلك كله بيد الله عز وجل وبتدبيره سبحانه وتعالى. ثم يقول ذلك في المساء يقول اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، يقدم ذكر المساء على الصباح. ختم ما يتعلق بالصباح بقوله وإليك النشور، وما يتعلق بالمساء بقوله وإليك المصير، وهذا فيه مراعاة للمناسبة. الصباح يكون بعد القيام من النوم، الصباح يكون بعد القيام من النوم، وإذا أصبح الإنسان قام من النوم، والنوم أشبه بالموت بل هو موتة صغرى ويسمى في النصوص موتا. قال الله عز وجل الله الذي يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فسمى النوم وفاة. وفي السنة ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول إذا استيقظ من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا، سمى النوم ماذا؟ موتا. فالنوم موتة صغرى، النوم موتة صغرى، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول إذا استيقظ من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. فلما كان النوم شبيها بالموت بل هو موتة صغرى، كان القومة منه شبيهة بماذا؟ بالنشور، والنشور هو البعث بعد الموت، البعث بعد الموت، ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره، فالنشور هو القيام بعد الموت. فإذا قيامك من النوم بعد هذه الموتة الصغرى يسمى أشبه ما يكون بالنشور، ولهذا ناسب أن تقول في الصباح بعد قومك من النوم وإليك النشور. في المساء قال وإليك المصير أي إليك المرجع، والرجوع إلى الله تبارك وتعالى يكون بالموت، وأنت عندما تمسي تستقبل ماذا؟ تستقبل النوم الذي هو أشبه ما يكون بالموت، فيذكرك بالمصير. ولهذا سيأتي معنا في أذكار النوم التي كان يقولها عليه الصلاة والسلام، يأتي معنا جملة منها فيها استحضار ما يكون بعد البعث وما يكون من حساب من جزاء، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك إلى غيرها مما سيأتي معنا. فالشاهد أن قوله إليك النشور في الصباح هذا متناسب مع قومة الإنسان من نومه، وقوله في المساء وإليك المصير هذا متناسب أيضا مع ما يستقبله الإنسان من الموت، من النوم الذي هو شبيه بالموت. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول ما حكم من يبدأ الدعاء بذكر الله عز وجل ثم الصلاة